Elhamdülillah. Ya Rabbi Kerim. Ve son sen. بيان المغرب الشيخ إبراهيم كوجرات بيان المغرب الشيخ إبراهيم كوجرات من الهند صفحة أمة الدعوة التبليغ في الأرض. الرجاء عمل مشاركة للفيديو جزاكم الله خير. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إخواني وأحبابي، من المعقول أن كلام الدين للدين، كلام التجارة للتجارة، كلام الوظيفة للوظيفة، هكذا كلام الدين للدين. لذلك نسمع كلام الدين حتى نحمل مسؤولية الدين. ليس فقط سمعنا وأطعنا، لا، نحمل مسؤولية. الله سبحانه وتعالى جعل هذا العالم عالم المسؤولية، ما جعلها عالم الهوى، إنما هي عالم المسؤولية. من أول يوم، لذلك جميع الأشياء التي عند الإنسان من المال والأولاد، جميع الأشياء هي عنده أمانة ويسأل عنها، كما هي نعمة والإنسان يستبيح، هكذا هي أمانة المال والأولاد والصحة وجميع النعمة، نعمة والأمانة. لماذا؟ لأن العالم عالم المسؤولية. والدين، الدين باللغة العربية معناها الجزاء. معنى الدين جزاء، دال يا نون، دين معناها الجزاء، مالك يوم الدين، أي مالك يوم الجزاء. فالدين جزاء، والعالم مسؤولية. إنما تنتهي المسؤولية هناك يترتب الجزاء، إما جزاء الخير أو جزاء السيئة نعوذ بالله. الرجاء من المشاركة تفيد وجزاكم الله خير. إنسان يسأل عن حياته وعن صحته وعن ماله وعن علمه وعن شبابه، خمسة أشياء في الميدان، ثلاثة أشياء في القبر، ثلاثة أسئلة في القبر، ما دينك؟ ما نبيك؟ من ربك؟ ثلاثة أسئلة في القبر، خمسة في الميدان، ميدان الشر. هذا دليل أن العالم مسؤولية. الإنسان يسأل عنها. هي أمانة لأجل المسؤولية التي طلعتنا، حتى نستفيد من هذه الأشياء ونغير المجال لتمام المسؤولية. ما هي المسؤولية؟ المسؤولية هي الاستقامة على الدين، والثانية هي النصرة للدين. نحن تحت هذه المسؤولية، مسؤولية الاستقامة ومسؤولية النصرة. فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك أي ومن آمن معك. فالأمر بالاستقامة كما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ونبي حميد الرسالة، كذلك المسؤولية، مسؤولية الاستقامة على من آمن به وصدقه. وقال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. والأمر الثاني على هذه الأمة، لأن كل فرد من أفراد هذه الأمة هو وارث لأمر نبيه، ثم أورث الكتاب الذي اصطفينا، وأصبحنا نحن ورثة لهذا الكتاب الذي الله سبحانه وتعالى أنزله على الرسول صلى الله عليه وسلم، هي الدين. بهذا السبب جاءت المسؤولية، مسؤولية نصرة الدين على كل مسلم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. نصرة الدين مسؤولية المسلمين، فهم يتعلمون الدين ويعلمون الناس الدين ويوجهون الناس إلى الدين ويدعون الناس إلى الدين. هذه المسؤولية على أفراد الأمة كلها، مسؤولية الاستقامة ومسؤولية النصرة. إلا أن هذه الدروس أصبحت مهجورة وبدأ التغافل عنها والتجاهل كذلك عن هذه المسؤولية، مسؤولية النصرة، مسؤولية الاستقامة. الحمد لله ببركة هذه الأعراض الجود جاء الشعور عند الناس عن هذه المسؤولية، مسؤولية الاستقامة، مسؤولية النصرة، والناس حملوا هذا وصار شيء متعارف بين الناس، الاستقامة على الدين ونصرة الدين والنصيحة للمسلمين. وإلا هذه الدروس كانت مهجورة، أصبح عمرو الدين غريب بين أهله. نعم، غريب بين أهله. في بداية قبل 50 سنة 40 سنة كنا نتجر البلاد في البلاد، والناس كانوا يسألون ما الذي يعطيكم نفقات هذه؟ أي دولة تصرف عليكم؟ هذا سؤال. أي دولة تصرف عليكم؟ من الذي يعطيكم هذا؟ لماذا؟ لأن صار عمرو الدين غريب، غريب بالمرة، مجهول ومهجور، حيث لا يرى الدين هو المصرف ببذل المال والنفس. لذلك سأل هذا الدرس مهجور بالمرة، فهو يسأل على رسالك من أرسلكم، من يعطيكم، أي دولة تصعدكم، وإلا معنى المسلم وحياته كله لدينه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. فهذا شرف، هذا شرف أن الحياة والممات والصحة وكل شيء لله، أي لدين الله. الله غني، ولكنه تبارك وتعالى دعانا وأخبرنا واستعملنا لهذه الخدمة، هذا لنا شرف. ولكن صار بسبب الجهل هذا الأمر مجهول إطلاقا. الحمد لله ببركة هذه الدعوة وببركة هذا الجهد صار هذا الأمر بين الناس متعرف، وجاء عندهم شعور المسؤولية. الحمد لله لله. لذلك يقال أن أمر الدين هي أمانة، أنا أعطيك كل مسلم لا بد إليه أن يعطينا، لأن الحياة الله سبحانه وتعالى هذه الحياة أعطانا لخدمة الدين. هو الدرس الأول. ما الدرس الأول؟ لما حبت على النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض ماذا قيل له؟ اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى ومن تبع هداي فلا يضل ولا ينسى. بل فجاءت المسؤولية، مسؤولية الهداية، مسؤولية الهدى، مسؤولية أمر الدين، هو الدرس الأول على جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وبواسطة آدم عليه الصلاة والسلام على ذريته. هذا هو الدرس الأول. حمل سيدنا آدم عليه السلام أمر الخلافة. أمر الخلافة ما معنى أمر الخلافة؟ عنده جيوش وأسلحة وهو خليفة؟ لا. أمر الخلافة معناه هو حمل أوامر الله للإبلاغ بين ذريته. هو المسؤولية، مسؤولية الدين. فهو كان درس الأول. وماذا هذا الدرس إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أكمل هذا الدرس من ناحية العقائد، من ناحية الأعمال، من ناحية العبادات، من ناحية المعاشرات، من ناحية المعاملات، من جميع النواحي الله سبحانه وتعالى أكمل هذا الدرس على هذه الأمة. وقال اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخره. هذه هي المسؤولية، مسؤولية حمل الأوامر. والحياة أمانة، والمال أمانة، والأولاد أمانة، وجميع النعمة هي أمانة. الله من علينا بهذه النعم. كان عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك. ففي رواية قال معاذ: يا رسول الله وأنا أحبك. ثم قال له: يا معاذ لا تدعنا هذا الدعاء بعد هذه الصلوات، بالمعنى ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الدعاء المعصوم رسول الله يعلم معاذ، فمعاذ من علماء الصحابة يعطي له هذا الدرس: أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يسبب العون للذكر والشكر. لماذا؟ لأن الإنسان يتوجه إلى حياته شيئاً، أوامر الله ونعم الله. إلى حياة الإنسان تأتي أوامر الله، أوامر في الليل، أوامر في النهار، وكذلك تأتي النعم إليه. إلى الإنسان. نعم، لا تعد ولا تحصى. فبجواب هذه النعم وبجواب هذه الأوامر، الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم معاذ أنه يستعين بالله ويأخذ عون الله حتى يكون ذاكر في جنب الأوامر. معنى الذاكر يكون مطيع ومنقاد لامتثال الأوامر، لأن الذاكر معناه المطيع، كل مطيع ذاكر. قال الإمام النووي رحمة الله عليه في الأذكار: كل مطيع ذاكر. الذي هو في إطاعة الله هو في ذكر الله، غير مطيع ليس ذاكرا. ولو كان يسبح أو يذكر، لأن الذكر ليس مختص باللسان، اللسان شيء من الجوارح، ولابد إنسان مطيع من القلب والقالب مطيع. فإذا كان إنسان ذاكر ذاكر الله عز وجل، فهذا الذكر يعصي عليه ثم يحب الله عز وجل ثم يطيعه. فأوامر الله تبارك وتعالى تأتي إلى الإنسان، فما أوامر الله أوامر والنواهي، أوامر امتثالي أوامر امتناعي، هذه الأوامر دائما متوجهة إلى الإنسان، ولا بد أن يقوم بأدائها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء: قل ربي أعني على ذكرك، حتى يكون الإنسان ذاكر يعني مطيع جنب الأوامر، وشكرك ويكون شاكر جنب النعم. فالنعم والأوامر دائما متوجهة إلى الإنسان. فما هو المسؤولية؟ جنب الأوامر يكون ذاكر ومطيع ومنقاد، وجنب النعم شاكر، يكون متشكر، يشكر الله عز وجل ويعرف قدر النعمة ويعرف قدر المنعم. هذه مسؤولية، مسؤولية الأوامر، مسؤولية النعم، هي أمانة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يأخذ العون من الله عز وجل، ومن نصر إلا من عند الله. هذا تعليم لامتثال الأوامر والانتهاء عن المناهي والقيام بما يجب في الحياة، ثم الشكر، شكر، شكر من الصفات الإيمانية، يشكر الله الإنسان على نعمته سبحانه وتعالى، سواء كان النعمة من ناحية الدنيا أو النعمة من ناحية الدين، يجب شكره. الشكر الإنسان يعرف قدر النعمة حتى يشكر الله عز وجل، يعظم النعمة ثم يعظم المؤمن. أكبر نعمة نعمة الدين والإيمان، أكبر نعمة. الله سبحانه ذكر الأنصار: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إلى آخره. الله أكرمهم بنعمة الدين، وبسبب النعمة صلحت أحوالهم، وإلا كان أحوالهم شديدة عليهم من ناحية المعيشة، من ناحية المعاشرة، من ناحية العقيدة، أحوال كانت عليهم شديدة. نعم، فالله بسبب الدين أصلح أحوالهم. ودائما هذه سنة الله سبحانه وتعالى: أحوال العالم لا تسلك بأسباب العالم من المال ومن المنصب ومن الأشياء هذه، هي لا تصلح أحوال الإنسان في هذا العالم، هي متاع، هي متاع. جميع الأشياء الله سماها متاع: وما بكم من نعمة فمن الله، وكذلك هي متاع. هي متى إنسان يتمتع ثم يترك. فأشياء الدنيا وأسبابها لا تصلح الأهوال، إنما صلح الأهوال باتباع الأوامر. أوامر شرف، الله يخاطبنا يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب، خطاب من فوق، يا أيها الذين آمنوا، شرف. لذلك أوامر الله سبحانه وتعالى هي الشرف. وامتثالها واتباعها من سعادة الإنسان. الإنسان سعيد يمتثل أمر الله. فإذا يمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى ويرضي الله عز وجل فهو شاكر في نعمة الدين. إذن لما يمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى بسبب امتثال الأوامر الله سبحانه وتعالى يرضى عنه شكر النعمة، وإن تشكره يرضاه لكم. فالشاكر هو مطيع، لما صار مطيع الله يرضى، وإذا رضي الله عنه الله يصلح الأحوال. مات الرسول صلى الله عليه وسلم جمع أهل المدينة وألقى عليهم خطاب، ومن جملة الخطاب كان هذا الكلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين خلقه. هذا خطاب عام أهم لجميع أهل العالم، لجميع أهل المدينة. قال: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين خلقه. هذا دليل أن الصلاح والفلاح لا يأتي للأسباب. الأسباب الله سبحانه وتعالى خلقها للامتحان، أسباب لأجل الامتحان. ويبلوكم بالشر والخير فتنة ثم إليها ترجعون. أهوال سارة، أهوال شاقة تأتي على الإنسان بقدر الله سبحانه وتعالى، وهي لأجل الامتحان ليس لأجل الفلاح. إنما الفلاح لامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى. هي في الدين، والدين هو الإيمان والعلم. الإيمان والعلم، أول شيء إيمان، لا إله إلا الله، تعلق مع الله، صلة مع الله، صلة العبودية، واليقين بالله عز وجل، مع خشيته، مع رجائه، مع حبه. إيمان يشتمل على هذا. المؤمن هو يخشى الله ويرجو الله ويحب الله. والذين آمنوا وشدوا بالإيمان، صفات المؤمنين إيمان. لذلك لابد امتثال أوامر الله من ناحية الإيمان. والإيمان مسؤولية كبيرة ونعمة عظيمة ولها أثر كبير. لو كان فرد واحد يقول الله الله فقط ليس هناك غيره وليس هناك دين أكثر من هذا، ومع هذا لا تأتي القيامة في هذا الشيء. الإيمان أمر عظيم. الله سبحانه وتعالى أكرمنا بنعمة الإيمان. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كلمة، كلمة معرفة الله سبحانه وتعالى، كلمة مسؤولية، كلمة النجاة، كلمة التوحيد. هذه الكلمة هي الصلة مع الله سبحانه وتعالى. يصير الإنسان له علاقة مع ربه سبحانه وتعالى، ثم بسبب هذه العلاقة تأتي الطلبات والمقتضيات. كما أن عليك الدنيا لها مقتضيات ولها طلبات. إنسان إذا كان له تجارة فلهذه التجارة مقتضيات، يذهب إلى بلاد بعيدة لشان تجارة. ماذا وجدت رجل في تلك؟ السلام عليكم، أين؟ اليابان. سبحان الله. كان يوم الخميس. قال هذا الخميس يذهب هذا بالأعلام إلى اليابان والخميس الجاي أرجع. لماذا؟ قال لشان تجارة. فالتجارة لها علاقة للإنسان. فهذه العلاقة لها طلبات. هكذا كلمة الدين، كلمة الإيمان. لها طلبات ولها مقتضيات. إذا قمنا بمقتضيات الكلمة وبطلبات الكلمة يأتي قوة الإيمان واليقين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله يهدي إلى سبله. السبل ما هي؟ قال السبل هي أعمال الجنة. السبل الله يهدي الناس إنما يقوم بجهد الإيمان والدين فالله يهديهم إلى أعمال الجنة وينفقون أموالهم وأنفسهم وصلاحيتهم لإحياء الدين أي لأعمال الدين. فالله سبحانه وتعالى بدعوة الكلمة وبجهدها يحيي الدين يحيي أعمال الدين. كان الشيخ محمد يوسف رحمة الله عليه يقول بجهدنا هذا إذا بدأ بترتيب السعي فأول شيء ألا يحيي دين العبادة الدين تفهم كلامي؟ دين العبادة دين المعاملة دين المعاشرة دين الأخلاق دين كامل عندنا. فبهذه الدعوة إذا كانت بالوصول والترتيب السعي فماذا نتيجتها؟ الله سبحانه وتعالى يحيي أولا أي دين؟ دين العبادة. الناس يصلون يعبدون يزكون يصومون يحجون يعتمرون كما اليوم نرى. أصبحت المساجد ممتلئة الحمد لله في البلاد. عندنا في بمبئي يصلون صلاة الجمعة مرتين لأن المسجد لا يسعهم، وصلاة العيد صلاة مرات لأن المسجد لا يسعهم. أنا تذكرت قول الشيخ محمد يوسف رحمة الله عليه كنا في عام 80 في أمريكا كان زمان لمدة سنة لا نجد الناس يصلون عام 80 ميلادي. وما كانت المساجد إلا المراكز الإسلامية سنتر المراكز الإسلامية الناس يحتفلون فيها ويعملون أشياء يوم الأحد. فالحمد لله بعد هذا عام 8 شهر اجتماع طبيعي والأحباب ما شاء الله من جميع الدول قاموا بجهد هذا الاجتماع في تلك السنة من جميع الدول. وصار جو. فاليوم الحمد لله المساجد والمدارس والمعاهد والجهد. كان الشيخ محمد يوسف رحمة الله عليه يبشر هذا. قام العمل بالترتيب صحيح فأول شيء لا يحيي دين العبادة. ما شاء الله منذ عمر الحج والعمرة وكذلك تعليم القرآن والمدارس وذكر الله. هذه بشرى كبيرة نرى بأعيننا في جميع البلاد ومن جميع الطبقات. ليس فقط الطبقات يسلم لا من جميع الطبقات الحمد لله. قال إذا قام هذا الجهد بترتيب صحيح فلا يحيي أولا دين العبادة يصلح عقائدهم ويصلح أعمالهم هذه ثم يعلمون الأولاد القرآن حفاظ الحمد لله في البلاد في جميع البلاد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا أي نهديهم إلى أعمال الجنة. هذا مفهوم الآية وهذا كلام من شيخ مهدي يوسف رحمه الله عليه نشر عيانا هذا الشيء. لذلك الدين هو مسؤولية سؤول الحياة وصلاح الأحوال أحوال العالم كذلك بسبب الدين. إذا فات الدين لا تصلح الأحوال ما زالت مشاكل تأتي. كان الشيخ الحمد لله يقول حل المشاكل ليس بأشياء المروجة في الدنيا المال والأشياء إنما هذه المشاكل تزول بالتضحية. إزالة هذه التضحيات كما كانت في القرن الأول الناس كانوا مشاكل في القرن المشاكل مشاكل الجاهلية حينما ما كان فيهم خير إطلاقا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في شر القرون فصار خير القرون فزالت كل المشاكل من ناحية العقائد من ناحية الأعمال من ناحية المعاشرة الأخلاق والمعاملات صنعت كل شيء بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وبتعليماته صلى الله عليه وسلم. فنفس العلاج ونفس الترتيب نحن مسؤول عنها إلا أن يأتي الشيطان ويرجع الأمر إلى التسويف إلى أين؟ تسويف سوف نفعل سوف نفعل بلا يفعلون هذا إهمال وهذا تقصير. والأمر لا يرجع إلى التسويف التسويف من الشيطان بل أمر الله سبحانه وتعالى إلى المبادرة فالبادروا سابقوا سارعوا هذه أوامر بادروا بالأعمال فتنا يصبح الإنسان في الصباح كالمؤمن في المساء الكافر فتن فقبل هذا الفتن بادروا فسابقوا قال الإسلام سارعوا ليس التسويف هذا شكر هذه النعمة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم علم معاذ بن جبل أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالمبادرة إلى هذه المسؤولية والقيام بها هو الشكر هو الشكر شكر عملي لأن الشكر باللسان والشكر بالقلب والشكر بالعمل. الشكر باللسان كلمات الرسول علمنا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا الحمد لله الذي أحيانا بعد أماتنا هذه كلمات الشكر باللسان والشكر بالقلب فبالقلب يشعر ويعلم أن هذه أن الله سبحانه وتعالى أعطاني إياها لو لم يعطي الله عز وجل ما أحد يعطيني. الله سبحانه وتعالى هو مبدي النعم. قال عليه السلام يذكر اللهم يا مبدي النعم قبل استحقاقها. لا أحد يستحق وليس لأحد الحق على الله إنما البداية للعطاء من الله عز وجل. اللهم يا مبدي النعم قبل استحقاقها. الله كريم هو يبدي النعمة يعطي النعمة البداية منه سواء هل يسأل أو لا يسأل. الكريم لا ينتظر السؤال والسفي بعد السؤال يعطي. أما الكريم قبل السؤال وحسب شأنه يعطي. هذه نعمة كبيرة. الرسول علمنا هذا الشكر. صلى الله عليه وسلم. يعني الشكر بالقلب. ثانيا شكر بالعمل. الثالث شكر بالعمل. اعملوا على داود شكرا. وقليل من عبادي الشكور. هكذا قال. اعملوا على داود شكرا. لأن داود وابنه سليمان الله سبحانه وتعالى ملك معوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل العظيم. هم يقولون هكذا. قال لا أكرمهم بالنعم الديني والدنيوي. الله تعالى منهم اعملوا على داود شكرا. وقليل من عبادي الشكور. هذا التقرير وهذا الكلام من الله عز وجل. قليل من عبادي الشكور. ينسون المنعم بسبب النعمة. ينسون المنعم لماذا؟ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانب الساعي ابتعد. لماذا؟ لأن الله أعطاه النعمة. أولا كان فقير فكان يذكر الله ويسأل الله ويسأل من سدوه إلى آخره. فلما أعطاه إياه أنا ما عنده فرصة ما عنده مجال أنا مشغول. هكذا اليوم كان أنا مشغول ويرجع إلى الورق. هذا ليس صحيح. الله طلب من الأنبياء عليهم السلام هذا الشيء. فكيف نحن؟ قال اعملوا على داود شكرا. قوموا بأداء الشكر النعمة. وكان داود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما. وكان عليه تمليك الزبور. الزبور نزل عليه كتاب. قال عليه تبليغ وتاوى هذا معروف المني. ثم لأجل المعاش يعمل بعمل يده. أمر المعاش أمر الدين أمر العبادة لماذا؟ لأن الناس طلبت الله منه هذا. اعملوا على داود شكرا. هذا لأنهم ترتيب بالليل ترتيب العبادة. هذه ساعة عبادة هذه ساعة استراحة. لأن مثال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هكذا. لما الله سبحانه وتعالى من عليهم بالنعم يزداد العبادات يزداد القيام بالوظيفة يزداد الشكر. لما نزل سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا فزادت عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما بشر بالفتح وانتهت المسائل التي كانت بينه وبين قريش انتهت. فكان يزداد في العبادة. الله سبحانه وتعالى أمام هذه الأمة أخبار الأنبياء وقصصهم. هذه الأمة الله بين أمامهم قصص الأنبياء عليهم السلام وأحوالهم. لماذا؟ لأن هؤلاء مسؤوليتهم عمل الأنبياء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم هم يقومون بأعمال الأنبياء عليهم السلام. لذلك الله سبحانه وتعالى أخبرهم بقصص الأنبياء بأخبار الأنبياء بمزاج الأنبياء. اعملوا على داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. لما يزداد النعمة يزداد الطاعة وترتيب الأنبياء عليهم السلام. أما الإنسان يكتب كان غافل أو نعوذ بالله كان جاهل فلما تأتي النعمة يلجأ إلى الورع يحب النعمة ويترك المنعم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه ابتعد. وإذا مسه شر لما جاء الشهر ودي فسأل مايوش كيف عفو الله عنك هذا ليش سيء المزاج الأنبياء الله سبحانه بينا أمامنا إذا الله سبحانه يكرمنا ويعطينا فنزداد في وظيفتنا لا أنه ينشغل في الدنيا وتفوت مسؤولية الحياة مسؤولية الحياة إلى استقامة والنصرة هذا لا يفوت لا يفوت عن كل مسلم كل مسلم هو مسؤول عن استقامته على دينه لا بد من الاستقامة الله سبحانه طلب الاستقامة لماذا؟ لأن العالم هذا عالم الأحوال هذا العالم عالم الأحوال تأتي الأحوال سارة تأتي الأحوال شاقة قد يكون مريض قد يكون صحي قد يكون غني قد يكون فقير وفي هذه الأحوال كيف يعيش يعيش حسب الأحوال لا يعيش حسب الأمر هذه مسؤولية أنه يعيش حسب الأمر ففعلوا ما تؤمرون هذا أمر أمر الاستقامة بهذا السبب بسبب الأحوال صار غني منشغل لا يجوز لازم يؤدي شكر الغنى لا سمع الله إذا سمع الفقر ودي فييأس ويترك لا يصبر إن مع العسر يسرا يأتي بعد العسر هذا يسر ويصبر ويستقيم وأمر بالاستقامة بسبب أحوال العالم على الإنسان والأحوال تأتي من الله مرض صحة غنى فقر في هذه الأحوال لا يجوز أن يعيش حسب الأحوال لا حسب الأمر دعوة الدين وجهد الدين لهذا المقصد بسبب دعوة الدين والقيام بها والجهد لهذا الأمر يأتي عنده الشداد حتى يعيش حسب الأمر وإذا فات الجهد لا يعيش حسب الأمر يعيش حسب الأحوال فتأتي المشاكل بسبب التفسيرات إذا ظهرت التفسيرات وتأتي المشاكل لأن الله عز وجل يرسل التفسير في جنب الله سبحانه وتعالى ولا يجوز هذا الدين أمانة الدين أمانة لا أحد يقصر فيه حسب الاستطاعة هو يقول فاتقوا الله ما استطعتم حسب الاستطاعة يتقي الله عز وجل ويجتنب ما نهى الله ويقوم بما أمر الله هذا أمر الاستقامة لما كان هذا العالم عالم الأحوال الله أمر بالاستقامة الاستقامة إذا قام بالجهد الذي الله سبحانه أعطانا هذا الجهد ومن فوائد هذا الجهد يأتي الاستعداد للاستقامة على الدين يزداد يقينه يزداد قومه ويصلح بيئته ومعشرته بسبب الجهد الاجتماعي فصار أمر بالاستقامة سهلا أما إذا فات الجهد أو قصروا فيه فيصير الاستقامة مشكلة فيترك يقصر في الأوامر وهذا ليس سهيل الدنيا فيها ابتلاء والامتحان بالأحوال سارة بالأحوال شاقة إذا كان أحوال سارة يستقيم ويشكر الله ويزيد فيها في طاعة الله كما كان الأنبياء عليهم السلام وإذا كان أحوال شاقة يستقيم ويصبر إنما على العسر يسرا تدل هذه الأحوال بعد فترة ويستقيم ويصبر الله عز وجل لذلك لا يجوز الحياة حسب الأحوال لا حسب الأمر فاستقيم كما أمرت ومن تاب معك أي ومن آمن معك فجاء أمر الاستقامة إلى رسول صلى الله عليه وسلم خاصة وكذلك بسبب اتباعه على أتباعه ومن تاب معك أي ومن آمن معك فنحن نسينا في هذه الدنيا أمر الاستقامة كيف ما تيسر يعمل الدين أمانة. لذلك أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، إذا مجدد عبادتك أعني على حسن العبادة، من محسن العبادة استقام عليها، من محسن العبادة استقام عليها. عندما يستقيم العبادة هذا جاء الحسن في العبادة، الاستقامة في العبادة، الإخلاص في العبادة، هذا من حسن العبادة. واجتباء في العبادة هذه محاسن، إخلاص، استقامة، واجتباء الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادات. لذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فقل أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. العبادة هي لطيفة الحياة لجميع البشرية ولجميع الجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأوامر تأتي إلى الجن والإنس، هم مسؤولون عن عبادة الله سبحانه وتعالى، ويحسنون هذه العبادة بالإخلاص، بالاستقامة، بالاتباع، هذه مسؤولية الحياة. وإلا يصير شيء عادي، صار ما صار شيء عادي، هذا لا، هذا ما. لذلك الله سبحانه وتعالى من علينا بجهد الدين، جهد الإيمان، جهد العبادة، جهد العلم، نتعلم العلم، نتعلم العلم، لأن العلم الذي الله سبحانه وتعالى أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ علوم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لمعرفة الحقوق، لمعرفة إيش؟ حقوق، علم الأنبياء لمعرفة الحقوق، الدنيا دار الحقوق والآخرة هي دار الأجور، هذا ترتيب من الله. الدنيا دار الحقوق والآخرة دار الأجور، الذي قام بإداء الحقوق في هذا العالم هو يستوفي أجره في ذاك العالم، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وجدوا ما عملوا أي جزاء العمل، إن كان قليل قليل وإن كان كثير كثير، ولا يظلم ربك أحدا. الدنيا دار الحقوق، أولا حق الله، أول حق حق الله. يا معاذ تدري ماذا حق الله؟ يقول رسول الله لمعاذ بن جبل، يا معاذ تدري ماذا حق الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله أن تعبده ولا تشرك به شيئا، هذا حق الله. أول شيء الله خلق للعبادة، نعم، هذا حق الله، هكذا حق الرسول، حق الكتاب، حق الكتاب، كتاب الله، حبل الله، طرفه بيده وطرفه بأيديكم، الحديث الشريف، كتاب، حبل الممدود، طرفه بيده وطرفه بأيديكم، لا تسموا بحبل الله، اعتصام بكتاب الله عز وجل، واعتصام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حق الكتاب، حق الرسول، ثم الحقوق فيما بينهم، الحقوق فيما بينهم، الدنيا دار الحقوق، والعلوم التي الله سبحانه وتعالى أنزل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي لمعرفة الحقوق، حتى كل إنسان يعلم ماذا حق الله، ماذا حق الرسول، ماذا حق الكتاب. والدنيا فيها علاقة فيما بينهم، علاقة الأولاد، علاقة الوالدين، علاقة الجيران، هكذا علاقة، ولكل علاقة حق، هذا ترتيب. علاقة الولاد بين الوالدين وبين الأولاد حقوق، بين الجوار حقوق، بين البائع والمشتري حقوق، دار الحقوق. لمعرفة الحقوق الله سبحانه أنزل العلم، والذي لا يتعلم الدين لا يعرف الحقوق، لأنه ما عنده علم عن الدين، ما تعلم الدين، تعلم الدنيا. نحن لا نقول لا تعلموا الدنيا، تعلموا، ضروري للمعاش والمعيشة الدنيا، ولكن علم الدين وتعليم وتعلم الدين حسن لمعرفة الحقوق. وإلا كيف يعلم ماذا أقول الله؟ ماذا أقول الرسول؟ ماذا أقول الكتاب؟ وكذلك الحقوق من بينهم بسبب العلاية فيما بينهم. إذا فات الحقوق يصير إنسان ظالم، لأنه فات الحق وفوت الحق فصار ظالم، فهذا لا يجوز. لذلك الإيمان والعلم هذا هو الشيء الذي يأتي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى العباد، يؤمنون بالله ويعبدونه بدون العلم، كيف يعبدون بدون العلم؟ كيف يعبدون مع الجهل؟ من عبد الله مع الجهل؟ ولذلك تعليم الدين وتعلم الدين هذا من وظيفة الحياة، حتى يعلم ماذا حق الله وماذا حق الخلق. والدنيا دار الحقوق والآخرة دار الوجود. الله سبحانه من علينا بهذا الدين ومن علينا بجهد الدين. إذا قاموا بجهد الدين هذه الأمة فالله يحيي هذه الأشياء، إيمان، عبادات، حقوق، ويأتي الشعور عن الحقوق. هذا الجهد مثل ماء المطر، جهد الدين، دعوة الدين مثل ماء المطر، ماء المطر يحيي الأرض وينبت كل شيء، الغالي والرخيص، زعفران والشعير. زعفران يحتاج إلى الماء والشعير كذلك، إذا تيسر الماء لا زعفران ولا شعير. هكذا إذا فات جهد الدين وينشق جميع الأشياء، إيمان ولا قائد جهل. أما إذا نزل المثل فلا يحيي الدين، إيمان، أعمال، أخلاق، حقوق، يأتي الشعور عن الحقوق في هذه الرواية. هكذا أكثر مثل ما المثل قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله من العلم والهدى كمثل غيث، الغيث المطر، كل خلق لا وجل بحاجة إلى المطر، سواء كان إنسان أو حيوان أو نبات أو أي دابة يحتاج إلى المطر. وجعلنا من الماء كل شيء حي، فالماء سبب الحياة. ويعتبر هذا الدين ودعوة الدين السبب لحياة الدين، إيمانيات، عبادات، معاملات، أخلاق، والعدل والإنصاف. يأتي الشعور عن هذه الأشياء بهذا الجهد. لذلك أولا الجهد، أولا قيام الجهد، ثم القيام بالدين. وإذا ليس الجهد فليس بشيء، الجهد مقدم لحياة الدين، مثل ما مقدم لحياة الأرض. مفهوم كلامي؟ لذلك الاعتناء إذا هذا العمل ضروري، جهد الدين ودعوة الدين. ولكن صار هذا الأمر مهجور، والناس يرجعون إلى الوراء، وهذه مصيبة إذا يرجعون إلى الوراء. لابد لأجل الدين نتقدم، ونقدم أمر الدين، نقدم أمر الدين، لأن الصلاة والفلاح إلى يوم القيامة مربوط بالدين. إذا تنقطع صلة الدين فليس هناك أي فلاح إلا الجهل. ويصير إنسان مغرور بالدنيا بسبب ترك دينه وترك وظيفته. الله سبحانه يحذر من هذا: ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. سبب الغرور إما الدنيا وإما إبليس أو كلاهما. وينظر إلى نعمة الدنيا وينسدين، والشيطان يأتي ويسول ويسوق فيترك الدين. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذا. والعالم هذه، هذا العالم يا إخوان، هو كما قلت عالم المسؤولية. مسؤولية إيش؟ مسؤولية المعاش. مسؤولية المعاش هي ضرورة الحياة، ما اختلفنا فيها. أما مسؤولية الدين هي مقصد الحياة. فرق بينهما، بين الحاجة والمقصد. الحاجة تنقص وتزيد، حاجة هكذا تنفس تزيد، أو قد لا يبقى الحاجة. صار إنسان فارغ، قال أنا فارغ لا أنشغل، شو عندي أولاد عندي وكذا وكذا، فراغ. أما الدين فالدين هو مقصد الحياة من بداية الحياة إلى نهايته، حتى في قبره يسأل عن دينه: ما دينك؟ كل إنسان هو في قبره يسأل عن أي شيء؟ عن دينه، سواء كان كافر أو مشرك أو منافق أو مسلم. في هذه الشيء نفس السؤال من الجميع. الكافر يقول: لا أدري. هو فوت الدين وكذب الدين. المؤمن يرد عليه: الدين ديني الإسلام. هذا دليل أن مسؤولية الحياة، مقصد الحياة هو ديننا. لذلك الاعتناء إليه لا بد أكثر. فكل واحد يتفكر في حياته. الحياة يعني ليس عليها ثقة. إنسان قد يكون ينام في الليل ثم يموت في الليل. موت، فالموت يأتي بغتة، والقبر صندوق الحياة، صندوق الأمل. الموت يأتي بغتة. لذلك كل واحد يغتنم الفرصة، فرصة الحياة، فرصة الصحة، فرصة الفراغ. لا ينشغل في هذه الفراغ وفي هذه الصحة فقط في الدنيا. الدنيا نحن بحاجة إليها، ولكن هي حاجة الحياة ليس مقصد الحياة. والحاجة علاقة للحاجة، والمقصد على مستوى المقصد. إذا فات المقصد فهذا الإنسان خاسر. نعم هو خاسر، لأنه فات عنه الدين، فات مسؤولية الدين. هذا خسران كبير ليس له بدل. أما حاجاتك قد يزيد ينقص، ولكن حاجة على بدل الحاجة. بدل الله سبحانه خلق الحاجة والضرورة لإعانة الدين. إنسان يقضي حاجته حتى يعمل بالدين، يأكل الشهور حتى يتم الصوم. أكل الشهور سنة. لماذا؟ لأنه عون على أمر الصيام. فهذه الدنيا هي دنيا طيبة إذا كانت عون للآخرة، والدنيا غرور إذا فاتت بسببها الآخرة. لذلك هذا الأمر الله سبحانه وتعالى حذرنا عنها، أن لا يشغلنا الدنيا ولا يغفلنا هذه الدنيا عن الآخرة. الله أكرمنا بالدين كما قال الإنسان: اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأثبتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. يعني كانت أحوال تعبانة جدا بسبب الدين، الله أكرمهم. حتى اليوم كذلك بسبب الدين الله أكرمنا. هذا هذه الكرامة وهذا الاجتماع وهذا الشعور، هذه النعمة من الله عز وجل. لذلك هذه النعمة لا تفوت، ولا تنقص، بل نشكر الله سبحانه وتعالى ونزيد فيه من التضحيات ومن الطاعات ومن بذل المال والنفس. الله أكرمنا بنعمة المال والنفس، وهذه النعمة أولا لخدمة الدين للأسرة، مال المسلم وحياته، مال المسلم وحياته أولا لأي شيء؟ لخدمة الدين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يا الله ترجم الفردوس الآن. فماله وحياته أولا لخدمة الدين، خلقهم للعبادة، لذلك أعطاهم الدنيا حتى يستفيدوا بهذه الدنيا ويعبدون الله. مثل الأجير يعمل العمل، والذي أخذه أجيرا يعطي له الأجرة. هكذا الله سبحانه وتعالى تكفل بالرزق وكلفهم بالعبادة. ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، فهو تكفل بهذا السبب، لأنه كلفنا بالعبادات وبالطاعات، فهو تكفل بالرزق. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. الشكر لهذه النعمة هو هذا، فالمسلم يستفيد على دينه ثم ينصر دينه. الله سبحانه وتعالى أكرمكم بهذا الخير، والله سبحانه وتعالى قدمكم في هذا الزمان إلى أمر الدين. طالما الله سبحانه وتعالى يقدمكم ويوافقكم، فلا يجوز واحد يتأخر ولا يجوز واحد يقصر، بل دائما يتقدم. مثل الصحابة رضي الله تعالى دائما يقول المنة لله ورسوله، المنة لله ورسوله، ويقومون بكل الخدمة، خدمة الدين، نصرة الدين، دعوة الدين، خدمة الضيوف. يقول هذا نعمة الله من علينا، قال المنة لله ورسوله، الله من علينا بسبب الرسول وكرمنا هذه النعمة. هكذا نحن، لذلك لا يجوز نرجع إلى الوراء، بل نشجع نفوسنا ولا نخاف، لأن هذا العمل أي قيام بأمر الدين هو حل كل المشكلات. وإذا فات الدين نعوذ بالله تنزل المشاكل، المشاكل، أما هذا لحل المشاكل في الدنيا وكذلك في الآخرة. لذلك كل واحد منا يحسب أن الحياة أمانة، والمال أمانة، والصحة أمانة، والفراغ أمانة، كل هذه الأشياء هي أمانة، كما هي نعمة كذلك النعمة. ولذلك لابد أداء حق هذه الأمانة، وهو القيام بدعوة الدين، بجهد الدين، وبنصرة الدين، حتى الله سبحانه يحيي هذا الدين في هذا العالم، لأن أمة هذه الله سبحانه وتعالى أكرمها بهذا الخير. كنتم خير أمتي، أكرمنا بهذا الخير حتى نحيي هذا الخير وننشر هذا الخير في العالم، ثم ندعو الله عز وجل ونستعين، وعند دين التعبات تستجاب ويأتي الخير من الله سبحانه وتعالى. هكذا كان وظيفة الأنبياء، ونفس العمل الله سبحانه أكرمنا بسبب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخير. لذلك في هذا العمل نشجع نفوسنا، نشجع نفوسنا ولا نرجع إلى الوراء أبدا. لذلك نحن نرجو ونلتمس أن كل واحد يتفكر ويقوم بالتبديل يوميا، أسبوعيا، شهريا، سنويا، ما شاء الله أنتم قدامى، إنكم عمل هذا قديم من زمان طويل. الله أكرمكم بهذا، كثير منكم يعني وصلوا إلى رحمة الله عز وجل الذين قاموا أولا، ثم الله سبحانه وتعالى أفادكم بهذا. هذا شكر النعمة، واذكروا نعمة الله عليكم كما قيل للإنسان، هذا الشيء كذلك يقال لنا، واذكروا نعمة الله عليكم. الله كرمنا بهذه نعمة الدين، ليس هناك أي نعمة أكبر من الدين. الله سبحانه وتعالى يرضى للعباد بسبب دينه بس. فالله كرمكم بهذه النعمة وعرفكم هذه النعمة، فأنتم عرفتم هذه النعمة قبل الناس، لابد أنتم تقدموا فسابقوا حتى الناس يأتون وراءكم. هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة، أنتم دائما إلى السبب حتى الناس يكون وراءكم. فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. فكانت السحابة يقومون في مواعيدهم كونوا مشابه الهدى وينامي الخير، هكذا كان يقول، ونكون مشابه الهدى أي نجتهد للدين حتى نكون مثل المصباح نور الهداية ينتشر في العالم. فالمخلصون الذين يقومون بأعمالهم وبأموالهم وبأنفسهم هؤلاء مخلصون يريدون الآخرة. فبسبب المخلصين الله سبحانه وتعالى ينور العالم بالهداية ويزول الفتن بسبب خلوصهم. ولذلك نرجو أولا من الله ثم منكم أن كل واحد يشجع نفسه ويقدم نفسه لهذا العمل. فمن مستعيد؟ بارك الله فيكم. ما شاء الله جماعة من قطر 4 شهور شيخ ما شاء الله 3 جماعات من الكرك من المباكرة ما شاء الله قطر وش وقف فضلك والجماعة التشكيل كل أي واحد معين في مكان إخواني يسجل الله يبارك فيك فضلك بسم الله ما شاء الله جماعة الهند اسم كريم ما شاء الله بيان المغرب جماعة بيان المغرب ما شاء الله اجتماع الأردن اجتماع الأردن عبر صفحة أمة الدعوة والتبليغ في الأرض عبر صفحة أمة الدعوة والتبليغ في الأرض نرجو مشاركة الفيديو وجزاكم الله خير جزاكم الله كل خير بارك الله بكم ما شاء الله قطر حاطين بسم الكريم كويس محمد من الكويت ما شاء الله 4 شهور ابراهيم عادل ما شاء الله 4 شهور ما شاء الله 5 جماعات نقدم 40 يوم من مكة الشمالية ما شاء الله الله يقبل جماعة من السعودية هذا الصورية سعد قلبك مسكنك قاسم محمد 4 شهور شيخ سليمان الطرمان حبيبنا أبو عتبان حبيبنا وقلبنا الله يحفظه ربنا شهرين ما شاء الله الله يقبل شيخنا جماعة من الرمسة إلى تركيا نقدر ما شاء الله الله يقبل فضلك بسم الله فضلك شيخنا